لا تعرف الشيخ نشط يعني اسمه نبيل، ما يده خطولات في الشباب، لكن صاحب منهج يعني، هو ما شاء الله أهله متدينين في السعودية وتربية الرياض يعني و... أي نعم. ف... بلاد التوحيد يا شيخنا، شايف يا أستاذي. فحقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي، فبقول له شو الأخبار كذا، الشيخ شايف بيئس مني، فالآن ما بيحكي، أول أربع شهور هو بتكلم بعدين يأس مني، الآن ما بتكلم، أنا بحالي وفعلا. فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا، قال أبو مروان كان شادد كثير أنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش، لكن أخيرا يبدو لي أنهم اتفقوا أنه تنكتب مقدمة للطبعة الجديدة ترضي جميع الأطراف. الله أكبر، فقلت سبحان الله عجيبة يعني. الله أكبر، والمسكين يعني كل هذا الذنوب على القارئ. الله المستعان، كيف ذلك؟ أقول كل هذا الركام، الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين. أيوة يعني على حسابه هو. نعم هو كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش القارئ على إطلاقه، يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا، لكن 99.9 أشار الويل لهم. خاصة الكتاب اليوم على صحيح أنه يجب، خاصة كتاب الله صحيح الإنسان العام. شيخنا أحد إخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير يسألني سؤالا، يقول يعني هل يعني تنتظر من الرجل اللي هو الأخ حسان يعني صلاحا مثلا أنه يستقيم حاله، أنه يسير على الدرب، أنه كذا؟ فأنا قلت له والله حسب يعني رأيي وخبرتي في الرجل وحسب اللقاء اللي حصل مع الشيخ والنتائج التي أعقبت هذا اللقاء، يعني بعيد طبعا من ناحية الاحتمال والأمل بالله هذا كبير، لكن حيث الوقائع التي بين أيدينا ليست كذلك، فما أدري شو رأيكم أستاذي. والله أنا أقول نسأل الله له الهداية، نرجو الله. أما الظواهر لا تبشر بخير. ما عنده خبر قصة سرقة حديث الاستعانة بالكفار في رسالته، أو لعله ما اطلع على نفس الرسالة. لا ما قرأته يعني كله يعني طلع في الطلع يعني، فما ما في ليس بالتفصيل والترتيب يعني. المهم قصبة القصة من أولها. حديث مشرف كان يعني يكتب في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة. نعم، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها، اللهم آمين، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم، فاتصل بي يسألني بقول يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم على المشركين وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم، فالحارث أظن صح، الحارث الراوي ما ذهب الآن. لا لا ذهب مش مشكلة، المهم شافه. فبيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ مضحك لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن رسول، هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم، فقال لكن الحافظ بن حجر ذكره بالإصابة، قال إنه مرسل، قال لكن الحافظ بن حجر ذكره بالإصابة، فهذا لابد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا يعني أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في إنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، الشيخ لا أذكر الآن، إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفتح البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة أنه